أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله الصمد. الصمد معناه الذي له كل صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بحال. فالخلائق لهذا السبب يصمدونه، أي يقصدونه ويتوجهون إليه بحوائجهم في أبدانهم وأرواحهم وقلوبهم ومعاشهم ودينهم ودنياهم. اسم الله الصمد يدور حول هذين المعنيين. المعنى الأول أنه له صفات الكمال لا نقص فيه، والمعنى الثاني أنه الذي يقصده الناس ويتوجهون إليه بحوائجهم. ورد هذا الاسم ولم يكرر في القرآن إلا في سورة الإخلاص، ورد مرة واحدة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سورة الإخلاص أمورا عدة، فذكر أنها تعدل ثلث القرآن. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ إزاي يعني يصلي كل يوم بعشرة أجزاء؟ إزاي مثل ذلك؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية قال: إن الله عز وجل جزأ القرآن بثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. فأول شيء فيها أنها تعدل ثلث القرآن. حديث في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأنه يتقالها. قال له الرجل قاعد طول الليل بيصلي بقل هو الله أحد، فتقال لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وقالوا أن الصحابي الذي كان يصنع ذلك هو سيدنا قتادة بن النعمان. أول مزية في سورة الإخلاص التي احتوت على اسم الله الصمد أنها تعدل ثلث القرآن. الأمر الثاني أنها توجب لمن فهمها، وبالتالي فهم اسم الله الصمد، توجب له الجنة. الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع هذا الصحابي، مع سيدنا أبو هريرة، يقول أنا ماشي معاه، فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسيدنا أبو هريرة تعقبه فقال: ماذا يا رسول الله؟ ماذا تقول؟ إيه وجبت إيه؟ قال: وجبت له الجنة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله. ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ورايحين نتغدى مع بعض، فقلت: طب خلاص نتغدى مع النبي بعدين نرجع. قال: ففرقت أن يفوتني، خفت يعني أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. فالمعنى الثاني أنها توجب الجنة. الأمر الثالث: من أحبها أحبه الرحمن. اللي يحبها يحبه الرحمن. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. ده يصلي يقرأ الفاتحة بعدين يقرأ ما يتيسر ويقرأ قل هو الله أحد، يجي الركعة الثانية يقرأ ما يتيسر ويقرأ قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، خافوا أنه يكون الموضوع ده في بدعة بقى ولا في إيه ولا إيه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن. صفة الرحمن الايه؟ الأحد الصمد. لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه لأنه أحبها. يبقى أخذنا كده ثلاث حاجات أساسية في فضلها، وبالتالي فضل من يفهم اسم الله الصمد واسم الله الأحد. طيب، ورد أيضا في جامع الترمذي وحسن الشيخ الألباني أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، اوصفه لنا، انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد. يبقى هي جامعة لصفات الرحمن سبحانه وتعالى، وده اللي هنشوفه لما نحلل اسم الله الأحد واسم الله الصمد. أول شيء قالوا أصلها هذه السورة تضمنت كل ما يجب إثباته لله من صفات. احنا لسه بنقول ان الصمد الذي له كل صفات الكمال، فبالتالي اللي حيفهم اسم الله الصمد يبقى حيفهم جميع الأسماء. حيثبت لله الجمال هو الجميل، حيثبت لله العفو هو عفو، حيثبت لله الرحمة هو رحمن رحيم، كل المعاني دي في اسم الله الصمد. فتثبت لله كل صفات الكمال التي لا يلحقها نقص، وتضمنت كل ما يجب نفيه عن الله من صفات النقص. فنفت عنه الأصل، ليس له والد سبحانه وتعالى، ونفت عنه الفرع، وليس له ولد. فنفت عنه الأصل ونفت عنه الفرع ونفت المثيل، وليس له مثيل سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. يبقى جمعت كل المعاني، وهو الموضوع كله. عايزين بقى نأصل حتة كده في العقيدة. احنا لما اتكلمنا في الاول خالص قلنا ان التوحيد ثلاث انواع: ربوبية وألوهية واسماء وصفات، صح؟ في تقسيمة تانية العلماء بيذكروها، بيقولوا التوحيد ده على نوعين: توحيد بنسميه توحيد المعرفة والاثبات، وتوحيد بنسميه القصد والطلب. لو خدنا التلاتة وحبينا نقسمهم على الاثنين، واحد هياخد اثنين والتاني هياخد واحد. ايه بقى؟ توحيد المعرفة والاثبات ده الربوبية والاسماء والصفات، والتوحيد الثاني اللي اسمه توحيد الايه؟ القصد والطلب، ده توحيد الألوهية. طب ابين اكتر. هنا المطلوب ايه في توحيد المعرفة والاثبات؟ مطلوب ان انت تثبت له كل كمال وتنفي عنه كل نقص، ادي الصمد. فعشان كده مداره كله قصة المعرفة والاثبات دي كلها فيها. انا دلوقتي في ربوبية قلت ايه؟ اثبتت ان ربنا هو الخالق وهو الرازق وهو سبحانه وتعالى مدبر الأمر، وهو اللي بيحي وهو اللي بيميت، الخمس صفات. كل دول أنا بثبت له صفات إيه؟ كمال تليق به سبحانه وتعالى، فهو حي سبحانه وتعالى ويحيي، وهو سبحانه وتعالى منزه عن النوم والغفلة، ومنزه عن السنة. عشان كده لما هنيجي بعد كده في اسم الله الحي القيوم هنتبين الموضوع ده لما نيجي نشرح آية الكرسي. بس الشاهد الله له ذلك كله، ولما باجي بثبت له الأسماء وصفات بثبت له كمال صفاته سبحانه وتعالى. يبقى احنا كده الموضوع هنا كله داير على دايرتين. الدايرة الأولانية اللي هي ايه؟ أثبت له كل كمال وانفع عنه كل نقص، وبالتالي انت بتشوف نقصك. ما هو لما انا بثبت لربنا ان هو ليس له نقص، بيقول ان ربنا ما بينامش انما انت لازم تنام، ان ربنا سبحانه وتعالى ليس له والد انما انت لازم توجد في الدنيا بوجود والد، ان ربنا لا يحتاج الى زوجة، ليس له صاحبة سبحانه وتعالى انما انت محتاج ده في حياتك، ان ربنا سبحانه وتعالى منزه عن اتخاذ الولد انما انت تبقى محتاج ولد عشان كل ما هتكبر في السن يبقى ده سندك وظهرك. المعاني دي كلها هو سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك. دي اتفهمت؟ الناحية التانية بقى اللي بنسميه توحيد الإرادة وتوحيد القصد، ده اللي هو توحيد الألوهية، اللي هو توحيد العبادة. قالوا ده اللي فيه آية أو سورة الكافرون. فإذا كان توحيد المعرفة والإثبات ده كله دايم في سورة الإخلاص كلها بتتكلم على المعنى ده، بثبت له كل كمال بنفع عنه كل نقص. سورة الكافرون بقى بتقول ايه؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد، أنا مش هذل الحد غير ربنا، أنا مش هحب حد غير ربنا، أنا مش همتثل لأمر حد غير أمر ربنا، أنا مش هنتهي عن أي شيء إلا اللي نهاني عنه ربنا. هي دي لا أعبد ما تعبدون. يبقى بتتكلم في إيه؟ أنا لا أقصد إلا الله، أنا لا أبتغي إلا الله، أنا لا أريد إلا الله. واخدين بالكم المعنى؟ فهي المعنى كله هنا. فإذا أثبتت المعاني دي كلها يبقى أنت كده وحدت ربنا، يبقى أنت كده عرفت يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهمتوا؟ طيب يبقى سورة الإخلاص بتحقق النص، عشان كده قال صلى الله عليه وسلم قال إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، قال في الكافرون أنها تعدل ربع القرآن، ربع القرآن. مش معنى التقسيمة دي علشان هو مدار الأمر كله هنا على الدائرتين اللي احنا اتكلمنا عليهم دول بتوع التوحيد. طيب قالوا إن صفات الكمال تثبت باسم الله الايه؟ الصمد. تمام؟ طب وانا لو اثبتت له الكمال يبقى بنفي عنه الايه؟ النقص. يبقى الاثنين في اسم الله الصمد، الاثنين مع بعض، يبقى كده كلها زي ما قلنا ايه؟ المعرفة والاثبات كلهم هنا. طب اقولها لكم بحاجة كمان، فاكرين ما قلنا سبحان الله والحمد لله؟ سبحان الله بتعمل ايه؟ بتنزه ربنا عن النقص. الحمد لله بتثبت لربنا الكمال. انا وانا بقول سبحان الله لما بتشوف شيء غريب، شيء اصلا صعب عليك، يعني دي ما كانتش متوقعة خالص، فسبحان الله. ايوه سبحان الله، لانه انت قدراتك ما تقدرش توصل لده، فانت بتشوف عيوبك فبتقول سبحان الله. انما هو انعم عليك بنعمة فانت عارف انه هو المسديها، وهو اهل التقوى واهل المغفرة واهل المن والفضل والاكرام، ومن هنا للصبح نقعد نتكلم في المعاني الجميلة دي. هو كذلك فبتقول الحمد لله، اثبت له الكمال وانفي عنه النقص، يبقى برضو الاثنين بيحققوا ايه؟ بيحققوا اسم الله الصمد. عشان كده سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ليه؟ علشان ليه ثقيلتان في الميزان، ليه حبيبتان الرحمن، ليه الكلمتين الخفيفتان على اللسان دول بالثقل ده؟ علشان بتحقق المعنى ده، بتثبت لله كل كمال وبتنفي عنه كل نقص، بتقول سبحان الله وبحمده، ومعدين بتعملها على جهة الإجلال والتعظيم، سبحان الله العظيم. يحبهم منك قوي علشان خاطر ايه؟ كده تقول سبحان الله 100 مرة تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. ليه يعني؟ علشان بيشهد معنى التوحيد. فهمنا الموضوع؟ طيب يبقى الأحد الصمد، الاسمين اللي وردوا ها هنا هما الاثنين بيتكلموا على نفس المعنى. لما نيجي في تحليل اسم الله الأحد هنبينها أكثر، بس خلونا دلوقتي في تفصيل اسم الله الايه؟ الصمد. طيب طالما كده انا بقى عايز اؤمن باسم الله الصمد وحصل بقى ثلث القرآن وحصل بقى محبة الرحمن وتجب لي الجنة، المعاني دي كلها، ايه المطلوب؟ المطلوب اول شيء تعرف نقصك، تعرف نفسك. قالوا من عرف نفسه عرف ربه. هتعرف نفسك ان انت ضعيف ازاي؟ في كل شيء بقى، زي ما قلنا كده انت محتاج ان انت يبقى ليك مشرب ومطعم وهواء وضياء واشعة. هتلاقوا دلوقتي هيقولوا الصمد الذي لا جوف له، ملوش جوف، انما انت لك جوف فمحتاج تاكل، عندك معدة فلازم تاكل، والاكل ده بعد كده بيمر بعدة مراحل وبعد كده يصير فضلات وينتفع الجسم بشيء. المهم انت محتاج لان لك جوف لابد ان يغذى. فقالوا فالإنسان الذي له جوف لابد أن يكون محتاجا، أما الله فلا جوف له. هي دي معنى الصمد. هتلاقوا في بتوع اللغة بيتكلموا يقولوا والصمد الذي لا جوف له. إبليس لما رأى خلق آدم، الحديث في صحيح مسلم في قصة خلق آدم، فأول ما بص عليه قال إيه؟ قال إنه أجوف ليس يصمد. ده إيه ده؟ ده أجوف، ده كده هيبقى محتاج ياكل ويشرب ومحتاج حاجات كتير. فقال ليس يصمد، عارف هيخش له منين. عشان كده ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد ان انت وانت ساعة ما تاكل لازم تسمي ولازم تعمل، لان الشيطان هيجري معاك فيها لانه عارف هيخش لك منين. فهمتوا المعنى ده؟ فاول شيء الانسان مننا يبتدي ينظر الى عيوبه، الى نقائصه. انت في صفاتك لسه قاريين سوء الآية، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. طب الإنسان ده بالحال ده لازم هيحتاج لحد، ومش هتقدر تقضي أنت حاجاتك كلها. تقدر تعمل كل حاجة في الدنيا؟ ما تقدرش، لازم حد ربنا يسخره ليك علشان يقضي لك بعض الحوائج. فمين اللي يقضي لك حاجاتك؟ الصمد الذي يقصده الناس لقضاء حوائجهم. خدتوا بالكم من المعنيين؟ المعنيين تاني، الصمد الذي له صفات الكمال، يبقى أنا في عندي صفات الايه؟ النقص. الصمد اللي بيقصده الناس لقضاء حوائجهم. ليه؟ لأن أنا لازم يبقى ليه حد بيقوم بهذه الأمور. قالوا ويشترط في من يقوم بحوائج الناس واحد أن تكون له قدرة كاملة، لأنه في الآخر خالص برضه هو اللي هيقوم لك بحاجة مش هيقدر يعمل التانية، هيقدر يعمل لك دي بس ما يقدرش يعمل دي، صح؟ فقدرته محدودة، إنما مين اللي قدرته عامة وكاملة وشاملة؟ هو سبحانه وتعالى. اتنين، أن تكون قوته كاملة فلا يضعفه شيء، لأنه ممكن يكون عايز يقضي لك المعنى ده بس مش قادر، ضعفت مش قادر أعمل أكتر من كده، إنما من الذي لا يضعفه شيء؟ هو سبحانه. وأن تكون متانته كاملة، اسمه المتين، فلا يثقله شيء ولا يمسه تعب ولا لغوب، وأن تكون حياته كاملة فلا يغفل ولا ينام، وأن يكون علمه كاملا وحكمته كاملة فلا يضل ولا ينسى، وأن يكون عدله كاملا فلا يظلم مثقال ذرة، وأن تكون عزته كاملة فلا يغلب، بل هو الغالب العزيز سبحانه. ده اللي يقدر يقوم بحوائجك، فليس هذا يوصف به أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى كده عرفنا إنه ربنا سبحانه وتعالى هو المستحق لهذا المعنى وليس لأحد غيره، لأنه هو المتصف بكل كمال، ولأنه هو سبحانه وتعالى الذي يصح أن يقصده الناس لقضاء حوائجهم لما له من صفات الكمال هذه، قدرة وعلم و مما فصلنا. يبقى احنا ندين لله تبارك وتعالى بأنه اتصف بهذا على جهة الكمال ولا نقص في مثل ذلك. طب العلماء لما اتكلموا في تفسير هذا الاسم قالوا ايه الكلام بقى كله، عشان لما الحد يراجع المعاني دي كلها يبقى يفهم ان هم دايرين على نفس المعنيين. تجد انه اكثر قول السلف من الصحابة والتابعين، تفسير ابن عباس على ذلك، الشعبي قال ذلك، غير واحد من المفسرين لاسم الله الصمد قالوا الصمد الذي لا جوف له. يبتدي يقول لك لا جوف له، يقول لك يعني الذي لا يأكل ولا يشرب، هو الذي لا يخرج منه شيء، الذي لا جوف له كما ذكرنا. كل ده عايد على ايه؟ الذي لا تعتريه الآفات، الذي لا عيب عنده، الذي لا يبلى، الذي لا يفنى، بينزهه عن كل صفة نقص. غالب كلامهم كله بيدور حول هذا المعنى. ابن عباس قال ايه بقى؟ قال كلام جميل، قال الذي كمل في سؤدده، يعني في عظمته ومقداره سبحانه وتعالى، الشريف الذي قد كمل في شرفه، العظيم الذي قد كمل في عظمته، الحليم الذي قد كمل في حلمه، العليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف، اللي هو المعنى اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، أنه له ايه؟ كل كمال سبحانه وتعالى. وقلنا الصمد المعنى الثاني ذكره ابن عباس، وقالوا ان ده قول جمهور اللغويين وطائفة من السلف، أن الصمد الذي يقصد في قضاء الايه؟ الحوائج. بعض الأهل العلم عشان تاخدوها كده كفايدة يعني، قالوا صمد صاد ميم دال، حللوها تحليل بيقولوا عليه التحليل الصوتي، بيقولوا ايه؟ خدوها كده، الميم الحرف ده لما بيستخدم في اللغة بيستخدم بمعنى الجمع. تعال فهمها لك، بص الأمثلة دي، كلمة أم لأنها هي التي تحتوي ابنها، كلمة أمة مجموعة الناس دي كلهم، فيبقى ايه؟ مجموعين على معنى معين، فأمة الإسلام دول كلهم بيجمعهم الإسلام. كلمة زي كلمة مثلا تقول ضرب، ضربته، بعدين لما تتكلم على مجموعة من الناس تقول ايه؟ ضربتم. لما تتكلم عن واحد غائب بتقول هو، لما تتكلم على مجموعة الناس تقول ايه؟ هم. لما تسأل ربنا وتقول له اللهم، عشان بتقول انا دلوقتي بدعيك يا رب بكل اسمائك وصفاتك، مجموع اسمائك وصفاتك، فالميم بتستخدم للايه؟ للجمع. قالوا طب ادي الميم، طب الصاد، قالوا الصاد مع الميم يبقوا الاثنين مع بعض عادة العرب تستخدمها في جمع شيء فيه قوة، يقولوا ايه؟ صمامة، الصمامة بتاعة القارورة يعني بتاعة الإزازة، قالوا لأنها تسد الشيء فلا يبقى فيه أي فرجة، بتقفلها، فالصاد مع الميم تبقى معناها ايه؟ جمع، لكن جمع فيه ايه؟ قوة، زي كلمة صمم، أنا مصمم على أن أعمل كذا، مصمم يعني أجمع أمره خلاص هو ركز في حتة معينة وداخل على الموضوع بقوة مصمم. فيبقى الصاد والميم يبقى ايه؟ جمع وفيه ايه؟ فيه قوة. قالوا فإذا زدت عليه الدال، ادي صم بعدين حط الدال صمد، فمعناه الدال عادة حرف قوي تظهر قوته عند النطق. الدال صمد، تلاقي الدال بتدي وانت بتنطق بيها كده بتحس ان فيه نوع من الفخامة في الشيء. فقالوا كأن الكلمة بحروفها قد نطقت بالمدلول اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه. فلما كانوا يصفون رجلا فيقول هذا رجل صمد، معناه عندهم الذي اجتمعت عنده القوة والمتانة والحلم والأناة والعقل والشجاعة وسائر هذه الصفات. يبقى جمع بقوة جمع كل كمال، فهو الصمد سبحانه وتعالى. المؤمن بقى الذي يؤمن باسم الله الصمد، ايه المطلوب منه؟ اول حاجة احنا لسه قايلين انه متصف بصفات الكمال، فقالوا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. لما تنادي وتدعي ربنا باسمه الصمد اجمع قلبك، لسه قايلين جمع وقوة، اجمع قلبك قوي لانك انت دلوقتي بتتكلم بكل اسماء وصفاته، فاجمع قلبك. اصل الواحد لما يدعي ربنا يقول اللهم اغفر لي، فهو مستحضر معنى الغفران في حق الله، لما تقول يا رب اعف عني فانت واخد معنى. انما لو قلت اللهم انت الاحد الصمد انت كده بتتكلم بجميع اسماء وصفاته، فاجمع قلبك. فاول شيء استجماع القلب لقصده، احنا قلنا ان هو معناه صفات الكمال وحاجة تانية اللي بيقصد، فساعتها ما تركزش في حاجة تانية. ما ينفعش ذهنك يشرد وانت بتقول الصمد، وما ينفعش وانت بتقول قل هو الله احد وانت بتذكرها دبر الصلوات ان انت يشرد ذهنك، لانك دلوقتي انت مستحضر كل صفات ربنا. يبقى اول شيء استجماع القلب لقصده. تاني حاجة الاقبال عليه، ما هو اللي بيقصد. يعني انت هدفك فين؟ ربنا بيسألنا سؤال محوري جدا وخطير جدا، ولو كل واحد عمل كده وقفة في حياته وسأل نفس السؤال ده حاجات كتير قوي تتغير. ربنا بيقول فأين تذهبون؟ قل لي لو سمحت انت رايح فين؟ انت ماشي كده في الدنيا رايح فين؟ ممكن يكون السؤال يعدي علينا، لكن لو وقفت وانا صحيح، وانا رايح فين؟ وانا بعمل ايه؟ وانا ماشيها ازاي؟ وانا مركز صح لطريق الاخرة؟ ولا انا في حتة تانية؟ ولا الدنيا واخداني شمال ويمين؟ فأين تذهبون؟ قال الإجابة في موضع تاني، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الإجابة هي كده، أنا رايح فين؟ رايح لربنا. يبقى مين المقصود؟ يبقى هو الصمد الذي يقصد لقضاء حوائج الناس. يبقى الإقبال عليه. اوعى تكون مدي ربنا ظهرك وانت مش داري. وقالوا الذي أعطى لله ظهره هذا الذي يمسك كتابه وراء ظهره. هو في ناس مدية ربنا ظهرها؟ في ناس مدية ربنا ظهرها بس مش واخدة بالها. ربنا بينادي عليهم بينزل في الثلث الأخير بيقول هل من مستغفر وانت نايم، بيقول هل من تائب وانت ولا على بالك، بيقول هل من سائل وانت مكبر، مدي ربنا ظهرك. فعشان كده السؤال بيقول لك انت رايح فين؟ سكتك لفين؟ رايح للصمد الذي يقصد. يبقى رقم اثنين الاقبال عليه. رقم ثلاثة كثرة الدعاء، لانه كثرة الدعاء هو المقصود، فما فيش حد حيلبي لك طلبك الا هو. فارفع ايديك، انت بخيل ليه؟ انت عاجز ليه؟ ايعجز احدكم مش قادر ترفع ايديك ان انت تسأله؟ ومن لم يسأل الله يغضب عليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم. حديث رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني. قال إن الاسم الأعظم في دول، عشان كده كل واحد بقى قعدوا العلماء يقولوا يمكن اسمه الله، هو الاسم الأعظم اسم الجلال. البعض قال لا الصمد، ما الصمد بيجيب ده كله. بعض قال لا الاثنين الاحد الصمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من دعا الله عز وجل بهذه الصيغة فقد اتى باسمه الاعظم الذي اذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى، وإذا دعي به أجاب. المطلوب إنك تدعي بس تكون مؤدب في الدعاء. هو الدعاء له آدابه، علشان انت بتقصده وانت بتتعامل معه، واحنا سنقول اجمع قلبك واستحضر هيبته واستحضر عظمته واستحضر انه قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فهو قريب منك قوي وانت رفع ايديك. فالمطلوب ايه؟ واحد، ادعوا ربكم تضرعا. وايه المطلوب؟ انه اول حاجة ان انا ابقى اظهر له ضعفي وانا بدعي، واظهر له مسكنتي. العلماء يقولوا تضاعف ما استطاع، وري له ان انت غلبان، فان اللطف مع الضعف اكثر. فبالتالي بيأمرك ان انت تتضرع ليه، وفي نفس الوقت انت محتاج ان انت تسر بذلك ولا يطلع عليه احد، وتلح عليه في الدعاء. وفي نفس الوقت يقول وادعوه خوفا وطمعا، تبقى خايف لا تقبل لذنوبك واحوالك، وفي نفس الوقت طمعان في رحمته وكرمه وفضله، الاثنين في قلبك. وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الصمد يحب الذي يلح عليه في الدعاء، والصمد لا يحب من لا يسأله. فإذا تأدب بأداب الدعاء لتنال حظك من اسمه الايه؟ اسمه الصمد. طيب، رابع حاجة، احنا لسه قايلين ان هو متصف بكل الصفات الجميلة دي وصفات الكمال دي. المطلوب مننا ايه؟ حاول يكون ليك نصيب من ده. كان لما قلنا ان صفات الجمال نعمل زيها على ما نستطيع احنا كبشر. هو رحيم وانت ارحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هو جميل وانت لازم تتعامل بهذا المعنى برضو، يبقى جميل الاخلاق وجميل السلوكيات. هو عفو، اعفو يعفى عنه. في واحد تجاوز حده، مراتك غلطت في الموقف ده، اعفو يعفى عنك. فتبقى طالما هو صمد ومتصف بصفات الكمال دي، فخليك عبد رباني. عبد رباني عينك على صفات ربك وبتحاول تطبقها في الكون دي على صفات الجمال طبعا، اما صفات الجلال قلنا نعمل عكسها. طيب، خامس حاجة، هو بيقصد لايه؟ احنا سائلين، يقصد لقضاء الحوائج. انت تبقى كده في الارض، تبقى انت كده عبد رباني، زي ما هو بيقصد لقضاء الحوائج انت كمان تبقى مقصود لقضاء الحوائج. وتعالوا بقى اسمعكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، علشان نطلع بواجب عملي من مدرسة اسم الله الصمد. اخرج الترمذي وصححه الشيخ الالباني من حديث عمرو ابن مرة قال قلت لمعاوية ابن ابي سفيان اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام، والمسألة تخص الإمام اللي هو يعتبر ملك البلد أو رئيس البلد، فمن دونه كل واحد له ولاية، يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخل والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. أنت هتقفل بابك على الناس الغلابة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيغلق عليك أبواب الرحمة. إنما كن في حاجة الناس يكن الله في حاجتك. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب، وارجعوا له الكتاب ده مهم في المعنى ده، كتاب اسمه قضاء الحوائج، هو مجمع فيه الآثار والأحاديث الواردة في الباب، لكن بعضها صحيح وبعضها ضعيف، لكن أنا جمعت لكم الأحاديث كلها صحيحة اللي في الباب. روى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وحسنه الشيخ الألباني قال أحب الناس إلى الله من أنفعهم، أي أنفعهم للناس، الأكثر إيجابية، الأكثر ثمرة على الوسط المحيط به، المبارك أينما كان، اللي بوجوده بتحل البركة في الناس، بيسعى في إصلاح الخلل الموجود في الدائرة اللي هو فيها، فبينفع الناس. خير الناس عند الله عز وجل، أحب الناس إلى الله أنفعهم. طب وأحب الأعمال، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تعمل إيه بقى؟ رح مفسرها، تكشف عنه كربة. هو في مشكلة كبيرة وفي ضائقة شديدة، عنده دين، عنده واحد مثلا مريض مرض شديد ومش عارف هيعالجه فين، عنده كربة من كرب الدنيا، فتفرج أنت عنه هذه الكربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا مش لا ياكل، ولا أن أمشي يبقى دي تاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، اول حاجة انفعهم، تاني حاجة اللي بيدخل السرور على قلوب المسلمين بالمعاني دي، تالت حاجة قال ولا ان امشي مع اخي المسلم في حاجة احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا. لفظ اظن مسجدي، المسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة فيه بألف صلاة، اعتكاف هنقول الراجل قاعد معتكف ده يا سيدي هيصلي الخمس صلوات بس، اضرب بقى الخمس صلوات في 30 يوم ادي 150 صلاة، واضربهم في 1000 ادي 150 الف صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا، ده انا لو خدت بعض ومشيت مع واحد عشان اقضي له حاجته، رحت معاه المصلحة الفلانية او عملت معاه كذا او عملت معاه كذا، ولا ان امشي مع اخي المسلم في حاجة احب الي من ان اعتكف شهرا. 3 و4 ومن كف غضبه ستر الله عورته، لا تغضب لا تغضب. ومن كظم غيظا، انا عندي القدرة ان انا اعرف اعمل مع الشخص ده، يعني اعرف اوريه حدوده، ولا ان يقول ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضى، لكن كظم الغيظ، قال ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ربنا يرضيه. ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها، مشي معاه لغاية ما قضاها تماما، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الموضوع كله إيه؟ إيجابية. المسلم مش قاعد في المسجد يتعلم فقط ويؤدي عبادته من بيت للمسجد وخلاص، في حقوق للناس بتؤدى في مجتمع مسلم، لازم يبقى المعاني دي موجودة فيه، بيقضوا لبعضهم البعض الحوائج. وروى ابن أبي الدنيا في قضايا الحوائج أيضا وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المسلم سرورا، هنا في زيادة، قال أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا، أو يا سيدي اديله حتى عيش حياة. وروى كذلك في نفس الموضع وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أقواما يختصهم بالنعم، اسمع بقى دي، إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها. النعمة هتبقى هو اداك مال واستخلفك عليه، انت وكيل مش بتاعك، فهو طلب منك ان انت تضعه في موضوع، يا سيدي كل واشرب منه زي ما انت عايز وعيش عيشة كويسة، لكن المطلوب ان المال ده ما تنسبوش لنفسك، المال ده ليه حقوق تانية انت لازم تحطها في هذه الحقوق. فقال إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. أنت مش أمين، هو أتمنك بأمانة وقال لك هو كده ما بعت لك الفلوس دي عشان تحطها هنا وهنا وهنا، فأنت بخلت يرفعها عنك. أدي المعنى، يبقى كانت ليه؟ لقضاء حوائج الناس. وروى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج أصحاب الشيخ الألباني قال عليكم باصطناع المعروف، صنائع المعروف دي اللي هو الخير ده اللي انت تعمله، تعمل معروف في حد، صنائع المعروف، فإنه يمنع مصارع السوء. اهدي مهم قوي في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، زمن موت الفجأة، اهدي مصارع السوء، عقوبات المعاصي، من عقوبات المعاصي كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فجأة الموت انها من اشراط الساعة، وقال فجأة الموت أخذة أسف، اللي هو يقول لك ده يا عيني اتخطف، هو كده أخذة أسف، فالناس ملحقتش وهو ملحقش، فالله أعلم كان على حال كويس ولا كان على حال ما يعلم بيه إلا ربنا. جاي مرة واحدة عربيته اتقلبت، كان بيفكر في ايه ده بقى؟ كان رايح الشغل، كان بقى ذاكر ربنا ولا كان في غفلة؟ احنا مش فاهمين، وهو في السكرات لحق وقال شهادة التوحيد ولا كان دماغه في حتة تانية؟ فقال أخذة أسف، فهي دي مصارع السوء، اللي هي بقى سوء خاتمة، اللي هي عقوبات المعاصي، ضنك ووجع قلب في الدنيا و و و و ادي مصارع السوء. فقال ان عمل الخير يرفع عنك ده، عمل الخير وقضاء حوائج الناس يقي مصارع السوء، يمنع مصارع السوء. وعليكم بصدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب، صدقة لا مخلوق يعرفها، حتى انت ممكن يعني ما تبقاش عارف انت طلعت ايه من جيبك لوحدها كده وما حدش اطلع عليك خالص، دي ارجى. بس برضو في اوقات محتاجين صدقة جهر، لما احنا عايزين يا جماعة نجمع عشان نعمل مش عارف كذا، فيطلع واحد يحط مبلغ فالناس كلها تتأسى بيه، اهي دي برضو ليها فضلها، بس السر دايما بيبقى افضل. علشان أرجى للإخلاص، عشان كده قال فإنها تطفئ غضب الرب. وقال فعل المعروف يقي مصارع السوء. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وحسن الألباني: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. ومعت له واحد علشان خاطر يعني هو الرسالة تبقى واضحة تماما، فمعلش وبتاع قصة عارفين الأقرع والأبرص، لما راح له يقول له أنا محتاج، يقول له إيه؟ يقول له الحقوق كثيرة، طب أعمل إيه؟ بس أنت عارف الوضع دلوقتي صعب قوي، واليومين دول العملية مش ماشية خالص، أنت متسمعش على أحوال الناس ولا إيه؟ يقول له الحقوق كثيرة، ونسي نعمة ربنا اللي أنعمها عليه. هو بقى مبدأ الحقوق كثيرة ده اللي ماشي اليومين دول. فكذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال كل واحد لازم يتصدق، مفيش مسلم ما يتصدقش. طب قالوا له طب افرض واحد غلبان هيجيب منين فلوس؟ قال يعتمل بيديه، ينزل يشتغل شغلانه ويبقى عامل جزء كده على الجنب 5% من المرتب ان شاء الله، اي مبلغ حطه على جنب ده لازم يتصدق به. فقال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يأكل ويشرب وفي نفس الوقت ايه يتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ طب مش قادر، افرض هو ما عندوش القدرة، غلبان مريض مش هيعرف ينزل يشتغل، يدوبك بيأكل نفسه. قال يعين ذا الحاجة الملهوف، لما يجي له حد يقف جنبه ويساعده باللي يقدر عليه. قالوا أرأيت إن لم يستطع؟ طب افرض ولا قادر برضو يعمل دي. قال يأمر بالمعروف، يقول كلمة خير، يأمر بالمعروف أو بالخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر، خلاص اقفل لسانك مش عايزين، يبقى اكفينا أذاك، المهم تعمل حاجة، هذه صدقة. قال فإنها صدقة. خدوا بالكم بقى تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا عليه في موضوع قضاء الحوائج ده، حديث عند أبي داود صحيح الشيخ الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع شفاعة لأحد، ما الشفاعة دي قضاء حوائج، انت رحت تشفعت له في مشكلة معينة ومشيت الموضوع. قال من شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. اعتبرها كده، هو راح يعمل الكلام ده ليه؟ دي مش قدامها دي، انا النهاردة رحت شفعت الشفاعة ده انا اجري عند الله عز وجل، فلما جت له الهدية فهي دي قدام دي، فقال له لا دي ربا. الربا انه يبقى الشيء متفاوت اصلا، كأنه ده كان دين وانت بتوفيه، فلما جيت اتوفى خدت اجر اكتر، ما ينفعش. قال فقد اتى بابا عظيما من الربا، اعملها لله وما تبصش ان انت مخلص له الموضوع ده فهو هيفتكرها لك في موضع اخر، ما تبقاش كده. فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. اخيرا من فوائد اسم الله الصمد المنهجية، الهدف. أمة الإسلام تحتاج إلى هدف، للأسف الشديد نحن نعيش بلا أهداف، وهو ده المعنى اللي أنا أشرت عليه في حكاية فأين تذهبون. إنما ربنا بيقول إيه؟ الهدف والمقصد والاتجاه المفروض يبقى ليه. شوف ربنا يقول إيه، يقول وأن أقم وجهك، وشك رايح فين؟ وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين. دي في يونس في سورة الروم في موضعين، يقول فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والله اللي حيمشي السكة دي هو اللي حيتماشى مع فطرة الإنسان، هو ده اللي حيتماشى مع الفطرة، مع الجسد والروح والعقل والعاطفة، الشرع بيوصلها له فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول في موضع الآخر فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يتصدعون. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء ليكون مسك الختام. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، أدي أداب الإيه؟ النوم، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، أدي محل الشاهد، وش راح فين؟ للصمد الذي يقضي حاجتي، ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك،